عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الإمام عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد. قال: قد تتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت العقوبات لتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يحد كما يحد من شرب ماء أسكره وخب لعقله مع تفاوت المفسدتين. ولم تجعل الوسائل إلا الزنا والسرقة والقتل إلا الزنا والسرقة والقتل في الزواج. والفرق بينهما وبين شرب القطرة خفة حد السكر وثقل ما عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرك الداعية إليهما ولا يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنا من النظر واللمس وغيرهما فإنها تؤكد الحث عليه والدعاء إليه. فإن قيل: هل يكون وزن من سرق ربع دينار كوزن من سرق ألف دينار لاستوائهما في القتل؟ قلنا: بل يتفاوت وزنهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتي سرقتيهما، لقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى، وإن كان مثقال حبة قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف، ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة، ويجوز أن يجرد الاجتهاد في حد القطرة والسترة، لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدين وتكفير الدبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين وهما أخذ ربع دينار، فيكفر الحدان ما يتعلق بربع دينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير. وأما تفاوت حدي زنا الإثم والمقصد ففيه إشكال يسر الله حله. طب حسبك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يبين هنا يا اخواني المصنف عند الموضع الذي كنا قد وقفنا عنده: فإن قيل: هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق ألف دينار لاستوائهما في القطر؟ يبين أن المفاسد قد تقع وتتفاوت ومع ذلك تتساوى العقوبة. المفاسد قد تقع وتتفاوت ومع ذلك تستوى العقوبة. فالرجل قد يذهب فيسرق ربع الدينار، وقد يذهب فيسرق ألف دينار، وعقوبة سرقة ربع الدينار تساوي ضبطا عقوبة سرقة ألف دينار، مع أن المفسدة التي بين الأمرين مفسدة إيه؟ كبيرة. هذا سرق ربع وهذا سرق إيه؟ ألف. واضح كده يا إخواني؟ يقول: هذا في الدنيا مفسدة سرقة ربع الدينار مع مفسدة سرقة الألف دينار إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهما يتفاوتان كذلك. من زنى مرة ثم شهد عليه، ومن زنى مئة فلم يشهد عليه إلا في المرة المئة. الذي زنى مئة مرة فإنما يقام عليه إيه؟ يقام عليه حد واحد وإن اعترف بمئة. وضحت ولا لا؟ طيب، ومن زنى مرة واحدة يقام عليه حد واحد وإن اعترف بمرة واحدة. واضح ولا لا؟ يقول: هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، ولا يلزم من التساوي في الدنيا أنهم يتساويان في الآخر. ثم أورد المصنف إشكالا ورد على هذا الاستشكال. الإشكال الذي أورده المصنف أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحدود كفارات. الحدود كفارات. أنبه على مسألة: هناك بين فرق بين الحدود والقصاص، وبين الحدود والحقوق. يبقى أنا عندي فرق بين الحدود والقصاص والحدود والحقوق. القصاص: من قتل نفسا بغير نفس عمدا عدوانا، فإن القصاص حق لأولياء الدم، فهذا ليس حد، هذا إيه يا إخوان؟ قصاص. ولذا قد ينزل عنه أولياء الدم إما إلى الدية وإما إلى المجان، فيبقى متعلق بهذا الرجل إيه؟ حق المقتول. فقتله الآن لو قتل في الدنيا ليس هذا تكفير عن ذنبه، بل يتعلق به المقتول يوم القيامة ويقول ربي خذ لي منه. وضحت ولا لا؟ كذلك السرقة، السرقة شيء وتعلق الحدود بها شيء آخر. إذا حد في السرقة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحدود كفارات، وهي زواجر، زواجر لمن لم يسرق، وكفارات لمن وقع في مثله. طيب هو الآن أقيم عليه حد السرقة ومال الناس في يده لم يرد، تعلق به حقوق تؤخذ منه يوم القيامة. واضح ولا لا يا إخوان؟ هنا الحدود كفارات للسرقة، لكن المال في يده أمانة يجب عليه أن يردنا، فقد تعلق به حقوق. متى ستكون كفارة؟ إذا رد المال وتاب. وبهذا يجاب عن الإشكال الذي استشكله المصنف. المصنف هنا لو لاحظت أورد إشكالا، هذا حله. إيه هو الحل؟ إن الحدود كفارات. طب من سرق ربع الدينار ومن سرق ألف الدينار كفر لماذا؟ هل يتساويان؟ فأجاب المصنف إنه كفارة لسرقة الربع، الربع الدينار، ويبقى إثم ما بقي في عنقه الذي أراه، والله أعلم تجتمع معه النصوص. لا، السرقة حدها يكفر كامل السرقة، ويبقى الحقوق متعلقة بالذمة، هذه حقوق العباد التي لا تغفر، هذا الديوان الذي لا يغفر، فيجب عليه أن يرد الحقوق إلى إيه؟ إلى أهلها. ربع دينار، ألف دينار، ملايين، كلها ترد إلى إيه؟ إلى أصحابها، هذه حقوق. واضح ولا يا إخوان؟ قال: أما تفاوت حدي زنا البكر والمحصن ففيه إشكال يسر الله حله. الاستشكال عند بعض أهل العلم هنا أن داعية الزنا في المتزوج المحصن أكثر من داعيته في العزب، ذلك أنه مجرب، هذا هو موضع الاستشكال، ومع ذلك شدد على المحصن ولم يشدد على غير المحصن. لا يا اخوان، المحصن عنده ما احصنه، ولذلك شدد ايه؟ شدد عليه. والبكر ليس عنده ما يحصنه، ولذلك كان الحد بالنسبه له اخف من حد الايه؟ المحصن. لكن قد يرد الاشكال ايضا، الرجل تزوج ثم ترمل ثم طلق، هو ده محصن ولا غير محصن؟ محصن، ولا زوج له يستعف به. واضح ولا لا؟ هذا موضع الاستشكال اللي بيقول المصنف يسر الله ايه؟ حله. لكن حتى لو كان داعية الزنا في المحصن اعلى، يبقى الحد يكون ايه؟ ازجر، حتى يكون هذا الحد الزاجر مانع له منين؟ من الوقوع فين؟ في مثل هذا الامر. اتفضل. قال: فإن قيل لما فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في الجرائم وتحقيق المفاسد، قلنا: تعذيب الأماثل على الإساءة أشد من تعذيب الأراضي، لأن صدور المعصية منهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبح من صدورها من الأراضي. ألا ترى إلى قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين. والى قوله تعالى لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. والى قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طيب يا اخواني هنا لنا وقف. التخفيفات الشرعيه يا اخواني انما جاءت لاسباب. من اسباب التخفيفات الشرعيه ملك الرقبه. ولذلك انت ستجد العبيد والاماء لهم احكام تخصهم تختلف عن الاحرار لانه رقبته ايه؟ مملوكه. ولانه في الغالب منتهى فهو يباع ويشترى ويؤجر ويوهب ويعطى. لاحظت؟ فرب العالمين لأنها نفس مكلفة كلفها، لكن كلفها من الأحكام بما يتناسب معها. فمثلا صلاة الجماعة غير واجب على العبد، وكذلك الحج لأنه لا يملك نفسه، وكذلك الجهاد لأنه لا يملك نفسه، كذلك الزكاة لأنه لا مال له إنما المال مال السيد. واضح ولا لا؟ فلهم أحكام إيه؟ خاصة وتخفيفات شرعية جاءت لماذا؟ لتتناسب مع حاله. فكذلك ناسب ذلك أنه إذا وقعت منهم بعض المفاسد الشرعية أن الشرع أيضا يخفف عنهم لأنه تحت أيضا قهر الإيه؟ العبودية. ولذلك كان حده على نصف الحد منين؟ من الحر، لأن الحر يملك رقبة نفسه بعكس من؟ بعكس العبد. واضح هذه الصورة يا إخواني؟ المصنف هنا قال لأن تعذيب الأماثل على الإساءة أشد من تعذيب الأراذل. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الأماثل داعية الرذيلة فيهم أقل، لكن لا يرد على مثل هذه السورة. نساء النبي التي أتى بها المثال لسنا كأحد من النساء، فهذه زيادة شرف اقتضت معهم زيادة أجر وزيادة مؤاخذة. وكذلك الشيخ الهرم إذا زنى ليس عقوبته كمن؟ كالشاب. وكذلك العائل يعني الفقير المستكبر ليس كالغني. ليه؟ لأن الداعية في هذا ليس كالداعية فين؟ في هذا. ولذلك هتجد هذا التفريق موجود، لكن في هذا الباب بين الحر والعبد، لا، الحر والعبد هو مسار تخفيف اصلا شرعي. مسار تخفيف ايه يا اخواني؟ شرعي. فخفف عليه في التكليفات وخفف عليه فين؟ في العقوبات. خفف عليه في هذا الباب وفي هذا الباب، لكن تكليفات امهات المؤمنين اليست كتكليفات سائر النساء؟ وضحت ولا لا؟ تفضل. قال وانما كان كذلك لما يجب على المنعم عليه المفضل من شكر احسان المنعم المتفضل، فاذا قابل احسانه بعصيانه كان ذلك اقبح من عصيان غيره، ولذلك قبحت معصيه الوالدين وعمومهما لما يجب من شكر انعامهما بتربيتهما. الا ترى الى قوله تعالى اتشكر لي ولوالديك ولو سب الوزير الملك بمسبه سبه بها السائس لاستحق العذاب الأليم ولم يسوى بينه وبين السائس لأجل الإنعام عليه والإحسان إليه. هذا لا إشكال فيه، لكن نحن نقول هذا التعليل الذي يعلمه في العبد والحر هذا هو إيه؟ هذا الذي فيه نظر. فإن قيل فقد سويت بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل المحاربة، قلنا إنما سوينا بينهما التعبد بتبعيد القطع والقتل. فإن قيل هل يستوي إفك الذابح وإفك من قطع أنقلة إنسان فسارت إلى نفسه؟ فالجواب إنهما سواء في الكفارة والدية والقصاص، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة، لأن جرأة الذابح على انتهاك الحرمة بالذبح أشد من جرأة القاطع على انتهاك الحرمة بالقطع. وقد يكون الاثنين متساويين في العقوبة، وقد يكون قاطع الأنملة أشد عقوبة. يعني هو الآن أراد بقاطع الأنملة أن يتركه ينزف حتى يموت. واضح يا إخواني؟ يبقى أراد مع القتل إيه؟ التعذيب. لكن المصنف هنا يتكلم عن مسألة قد يكون لها إيه؟ وجه آخر. واضح يا إخواني؟ فإن قيل هل يستوي إثم الذابح وإثم من قطع مأكولة الإنسان فسرت إلى نفسه؟ فالجواب إنهما سواء في الكفارة والدية والقصاص، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة، لأن جرأة الذابح على انتهاك الحرمة بالذبح أشد من جرأة القاطع على انتهاك الحرمة بالقطع. وكذلك لو جرح أحد الجانبين جرحا واحدا وجرح الآخر 100 جراحة، أو قطع أحدهما أنملة واحدة وقطع الآخر جميع الأعضاء والأنامل، فمات المشكي عليه بذلك، فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد المعصية وعظم الجرأة، مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص. وكذلك لو ذبح الجاني رجلا وقطع جاني آخر رجلا إربا حتى مات، فإنهما يتساويان في العهدة العاجلة ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعظم الجرأة وتعدد المعصية في أحدهما واتحادها في الأخرى. وكذلك قتل المثلة أعظم وسرا من الذبح وضرب الرقبة. يعني الكلام فيه أيضا عندي نظر، وهذا على الراجح عندي، فإن إخواني القاتل يقتل بمثل ما قتل به، وهذا عند من يقول بأن القصاص لا يكون بالسيف، قد يكون بالسيف وقد يكون بغيره. والدليل على ذلك حديث اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأسه بين حجرين. لكن هذا يرد، اللي بيقوله المصنف يرد عند من يقول الحدود لا تستوفى إلا بالسيف، قتل يقتل بالسيف ولا تستوفى بغيره. فإن قطع إربا إربا هيقتل بالسيف وانتهينا. لا، من قطع إربا إربا قتل إربا إربا، من قتل حرقا يقتل حرقا. واضح يا إخواني؟ فإذا أيضا في القصص في الدنيا اختلفت ولا ما اختلفت؟ تختلف، والعقوبة في الآخرة أيضا تختلف. واضحت ولا لا يا إخواني؟ فإن قيل هل يحرم الرب ما لا مفسدة فيه؟ قلنا نعم. قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة لمخالفيه وحرمان الدم أو تعبدا. أما تحريم الحرمان فكما حرم على اليهود كل ذي بكر، وكما حرم عليهم الثروب من البقر والغنم عقوبة له، لا لمفسدة في ذلك، ولو كان فيه مفسدة لما أحل لنا ذلك مع أن أكرم عليه منه. وقد نص على ذلك بقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، وبقولك بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وما تحريم التعبد فكتحريم الصيد بالإحرام والدهن والطيب واللباس، فإنها لم تحرم لصفة قائمة بها تقتضي تحريمها، بل لأمر خارج عن أوصافه. وصار ذلك بمثابة أكل مال الغير، فإنه لم يحرم بصفة قائمة به، وإنما حرم لأمر خارج. وإن أنا يوضح لإخواني أن رب العالمين قد يحرم بعض الأشياء لا لمفسدة فيها، وإنما يحرمها إما عقوبة وإما على وجه التعبد. إما عقوبة وإما على وجه التعبد. عقوبة، عقوبة حرمان، هذه أتى فيها بما فعله رب العالمين مع بعض بني إسرائيل، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم سماها يا إخوان ولا مفاسد؟ لا، ده طيبات، فسماها مفاسد، أي أستغفر الله، سماها طيبات، ثم وضح أنها كانت قد أحلت لهم. يعني هي طيبات وكانت قد أحلت لهم، فلما تعدوا حرم عليهم إيه؟ عقوبة، حرمان. هذا نوع. النوع الثاني تحريم التعبد. تحريم التعبد، وتحريم التعبد قد يبتلي به الله تعالى العباد لاختبار ما عندهم من الطاعة. زي الصيام يحرم عليك فيه طيبات أحلت في وقت زمني بعين، زي كما قال المصنف تحريم الصيد في الإحرام، بل وصيد المحرم كقتل غيره. صيد المحرم كقتل غيره يعني لا يحل. الآن جاء رجل لذبيحة من الذبائح وقتلها قتلا، تحل ولا ما تحل؟ مسك كده خشبة وراح ضربها بها في دماغه، تحل ولا ما تحل؟ لا، تسمى ايه؟ قتل ميت، مش كده؟ كذلك جعل الله تعالى صيد المحرم كقتل الحل، قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ما قالش لا تصيد ولا تذبح، قال ايه يا اخوان؟ تقتلوا. فعلم ان صيد المحرم ايه؟ قتل. ومعنى ذلك انه لا يحل له ولا لغيره من الحل، ده سميت ايه؟ قتل ميت. وضحت ولا لا؟ فهذه تحريمات لطيبات لكن على وجه التعبد. طب لماذا؟ ليبتلي ما عند الناس من الطاعة. ولذلك المصنف قال وإنما حرم لأمر خارج عن إيه؟ عن كونها طيبات أو عن كونها حرمان. لم تحرم حرمانا ولم تحرم لأنها من غير الطيبات، بل حرمت إيه؟ على وجه التعبد. فصل انتصاب المصالح الى العاجل والآجل. المصالح ثلاثة أقسام، أحدها واجب التحصيل، فإن عظمت المصلحة وجبت في كل شريعة. القسم الثاني مندوبة التحصيل، الثالث مباحة التحصيل. طيب هذه القسمة يا إخواني اربطها بما جاء في أول الكتاب، الشريعة كلها إنما جاءت لتحصيل المصالح، والشريعة كلها إنما جاءت لرد المفاسد، خلاص كده؟ القاعدة دي استثنى منها المصنف إن بعض الطيبات قد تحرم إما حرمانا وإما تعبدا في المرة الماضية. الآن بيتكلم فين؟ في المصالح. بيقول هذه الشريعة التي جاءت لكل تحصيل هذه المصالح، هذه المصالح قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة، وهي في الناحية العاجلة، في الناحية العاجلة في الدنيا بتنقسم إلى ثلاثة أقسام في كل الشرائح، يعني كل الشرائح ستأتي بهذه المصالح على ثلاثة أحكام. القسم الأول لشدة حاجة الناس إليها أوجبه الشرع، جعله إيه؟ فرض. القسم الثاني لحاجة الناس إليه جعله الله تعالى مندوبا إليه. القسم الثالث ما جعله مباحا وفيه سعة. يبقى الشريعة كلها إنما جاءت لتحصيل المصالح، هذه المصالح بحسب الشريعة كلها إما واجبة وإما مندوبة وإما مستحبة، وليست هناك مصلحة محرمة وليست هناك مصلحة مكروهة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى المصالح إما واجبات وإما مندوبات وإما مباحات، هذا لا إشكال فيه في كل مصلحة محضة، هذا لا إشكال فيه في كل مصلحة محضة. طيب عندك أمر من الأمور فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن مصلحته أرجح، يأتي عليها الأحكام الثلاثة، مثل الجهاد الحج، فيه مصلحة شرعية وفيه مفسدة في نفقة الأموال وتعب الأبدان وإزهاق الأنفس في الجهاد، صحيح ولا لا؟ لكن المصلحة التي من ورائه أعلى ولا أقل؟ أعلى بكثير جدا من حفظ بيضة الدين والذب عن الأعراض والأنفس والأموال وحماية الحريم. ده إيه يا إخواني؟ مصالح هي أكبر بكثير جدا من هذه المفاسد التي إيه؟ تترتب عليه. هذه أيضا لا إشكال إن تأتي فيها الأحكام الشرعية هكذا. طيب ما استوت فيه المصلحة والمفسدة؟ بتستوي فيه المصلحة والمفسدة؟ هذا لا تجدوه إلا من قسم المكروهات. خلاص كده يا أخوان؟ طيب ما غلبت فيه المفسدة؟ لا تجدوه إلا من قسم المحرمات. وعلى هذا فالمفاسد المحضة هذه محرمة لا غير. يعني أنت الآن لو قلبت القسم المفاسد المحضة لا تكون إلا محرمة التي تختلط بغيرها بنفس اللي احنا قلنا الآن. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طيب الخمر فيها مصلحة وفيها مفسدة؟ نعم. والميسر والقمار وأكل الربا فيه مصلحة وفيه مفسدة؟ لكن المفسدة أعلى من المصلحة، فيكون الحكم فيها التحريم. واضح الآن يا إخواني التدرج ده في الشريعة؟ يبقى كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيلها، وكل الشريعة إنما جاءت لدفع المفاسد وتقليلها. ماشي كده؟ المصالح في الشريعة، المصالح بقى الراجحة إيه؟ إما المصالح المحضة أو المصالح الإيه؟ الراجحة. هتنقسم لكم قسم؟ ثلاثة: واجبة، مندوبة، مباح. المفاسد الراجحة أو المحضة إما محرمة وإما مكروه. ورحت ولا لا؟ تفضل. قال ثم المصالح الثلاثة أبروك. أي بقى مصالح؟ الثلاثة. خلاص كده؟ المصالح الايه يا اخواني؟ الثلاثة. بتأتي على ثلاثة أضرب. تفضل. أحدها أخروية وهي متوقعة في الحصول، إذ لا يعرف أحدا بما يهتم له، ولو عرف ذلك لم يقطع بالقبول، ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول ثوابها ومصالحها لجواز دلالهما بالموازنة والمقاصة. الضرب الثاني مصالح دنيوية، وهي قسمان: أحدهما ناجز الحصول كمصالح المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والمراكب، وكذلك مصالح المعاملات ناجزة الأعراض وحيازة المباح كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب. القسم الثاني متوقع الحصول كالاتجار لتحصيل الأرباح، وكذلك التجارة في أموال اليتامى لما يتوقع فيها من الأرباح، وكذلك تعلم الصنائع والعلوم لما يتوقع من مصالحها وفوائدها، وكذلك بناء الديار وزرع الحبوب وقص الاشجار، كل ذلك مصالح متوقعه غير مقطوع بها، وكذلك ما يتوقع من مصالح الانفجار بالحدود والعقوبات الشرعيه. الضرب الثالث ما يكون له مصلحتان، احداهما عاجله والاخرى اجله، كالزكوات والكفارات والعبادات الماليات، فإن مصالحها العاجلة لقابليها والآجلة لبابليها، فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول. طيب الآن يا أخواني قسم هذه المصالح إلى ثلاثة أقسام: أخروية ودنيوية ومشتركة. أخروية ودنيوية ومشتركة. الأخروية عاجلة ولا آجلة؟ آجلة. محققة الحصول؟ قل نعم محققة الحصول بعكس ما قال المصنف. قل نعم محققة الحصول بعكس ما قال المصنف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة وأن يغفر لهم. كلمة حق يعني واجب قد أحقه على نفسه. وضحت ولا لا؟ طيب بالنسبة للشخص ذاته بقى، هذا بالنسبة لسائر العبيد، بالنسبة للشخص ذاته هو لا يدري بما يختم له، ولا يدري بالقبول هذا إذا لم يعرف ما دخله في العمل. واضح ولا لا؟ يعني قد يكون العمل صحيحا لكنه غير مقبول. لماذا؟ دخله الرياء والسمعة والكبر والعجب، هذه كلها موانع من موانع الايه؟ القبول. أما الأمر العام، هذا الأمر العام محقق الحصول غير محقق الحصول؟ محقق الحصول. طيب بالنسبة لي أنا متوقع الحصول إن أتيت فيه بإيه؟ بشرطه. إن حققت الشرط حقق الله لك الإيه؟ الحكم المترتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدري ما حق الله، ما حق العبيد على الله إنهم فعلوا؟ يبقى إذا حققوا هذه العلة تحقق لهم هذا الإيه؟ الحكم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه، واجب أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. أروح للمسألة الاستطرادية أخرى، هل هناك واجب على الله أو محرم على الله؟ الإجابة بالنفي أو الإيجاب بلا تفصيل خطأ، وليس كما يتصور فيها رد على المعتزلة بالنفي، خطأ. الإجابة بالنفي أو الإيجاب خطأ يا إخوان. المعتزلة لما أوجبوا أوجبوا من ناحية العقل، لكن كل واجب أو حق أحقه الله تعالى على نفسه، وحرام هو حرمه على نفسه، لكن لا يملك أحد من العبيد إنه إيه؟ إنه يوجب أو إيه؟ أو حق. إني حرمت الظلم على نفسي، تحريمه لكن حرم على إيه؟ على نفسه. أتدري ما حق العبيد على الله؟ حق أحقه على نفسه. وضحت ولا لا يا إخوان؟ فالإجابة هنا على ما قاله المصنف لا، بل هذا حق محقق لكنه آجل. طب بالنسبة لشخص شخص من المسلمين، هذا نرجو له الجنة فهو متواضع، ونخشى عليه الإيه؟ النار. وضحت ولا لا يا إخوان؟ طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني مصالح دنيوية. القسم الثاني مصالح دنيوية. مصالح دنيوية قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة. حضرتك الآن قمت جبت كوباية شاي وشربتها، دي مصلحة إيه؟ عاجلة. لكن لو أنك تنتظر حتى تذهب إلى البيت وتفعل كذا وكذا وكذا، دي مصلحة إيه؟ آجلة. المصلحة الآجلة دي محققة الحصول ولا متوقعة الحصول؟ متوقعة الحصول. ورحت ولا لا؟ طيب القسم الثالث بقى اللي هيجمع المصلحتين، هيجمع المصالح العاجلة والمصالح الآجلة، هيجمع المصالح الأخروية والمصالح الدنيوية. وضحت ولا لا يا أخوان؟ تفضل. فصل اقتسام المفاسد إلى العاجل والآجل. اللي حدث هنا اعكسه هنا. وضحت يا أخواني؟ اللي هيقوله هنا المصنف معكوس ما مرة في المصالح. تفضل شوف. المفاسد ثلاثة أقسام، أحدها ما يلي درؤه، فإن عظمت أفسدته وجب درؤه في كل شريعة، وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول. القسم الثاني ما تختلف فيه الشرائع فيقدر في شرع ويخلق في آخر، تشديدا على أن عليه وتخفيفا على أنه في حلق. القسم الثالث ما يدرأه الشرع جراحة له. نقف. المفاسد يا إخواني في كل الشرائع محرمة. المفاسد في كل الشرائع محرمة، لا تباح في شريعة من الشرائع. المفاسد في كل شريعة محرمة، واضح؟ ولا تأتي مفسدة من المفاسد في شريعة من الشرائع فتخفف عنها فتكون لهم حل، بل هي في كل الشرائع محرمة، لكن المصالح الطيبات هي التي تحرم على البعض وتحل للبعض. تحرم على البعض حرمانا، لكن المفسدة أنت سميتها مفسدة، نعم، سواء كانت هذه المفسدة محضة أو مفسدة راجحة، فهذه المفسدة محرمة في كل شريعة من الشرائع. وعلى هذا قول المصنف المفاسد ثلاثة أقسام، أحدها ما يجب درؤه، هذا لا إشكال فيه. لكن قوله القسم الثاني ما تختلف فيه الشرائع، هي مفسدة، الشرائع لا تختلف في تحريم المفاسد المحرمة، لا تختلف. وضحت ولا لا يا إخواني؟ أما بقى القسم اللي بيأتي في الشرع كراهته، دي اللي بتستوي فيه المفسدة والإيه؟ والمصلحة. فيأتي فيه الكراهة من جهة كونه إيه؟ مفسدة، ولا يعاقب عليه الشرع من جهة أن فيه مصلحة متساوية مع هذه الإيه؟ المفسد، لكن كرهه الله تعالى المفسد التي فيه. وضحت ولا لا يا اخوان؟ اتفضل. قال ثم التفاسد، اتفضل. أسألك سؤال، اسمها إيه؟ يعني إيه مفسدة؟ لا لا، يعني إيه مفسدة؟ يعني إما أنها شيء مقض إفساد للدنيا أو للآخرة، أو يغلب فيه إفساد الدنيا أو الآخرة. وضحت ولا لا؟ حضرتك قول بقى اللي أنت عايزه. يعني مثلا تحريم الوصال، تحريم الوصال علينا هيفسد مثلا، هو ده مفسدة؟ ده باعتبار ما يقول. ولذلك كان خاص، كان خصوصية. وضحت ولا لا؟ ثم المفاسد الثلاثة المؤكدة، أحدها أخروية وهي متوقعة في الحصول لا يقطع من حقوقها لأنها قد تسقط بالدولة أو العبد أو الشفاعة أو الموازنة. الطرف الثاني دنيوية وهي قسمان، أحدهما نافذ الحصول كالكفر والجهل الواجب الإزالة وكالجوع والظمأ والعذر وضرر الصيام والقتال. القسم الثاني متوقع الحصول كالقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيام. الطرف الثالث ما يكون له مفسدتان إحداهما عاجلة والأخرى آجلة كالكفر. فالعاجلة نافذة الحصول والآجلة متوقعة الحصول. وأما ما تكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيام على الدماء والأموال والأرضاء، فإن درء مفسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه ومصلحة دربه آجلة لمن درأه. طيب هنا الآن يا إخواني يتكلم أيضا عن المفاسد فيقسمها إلى ثلاثة أقسام الماضية: مفاسد أخروية، مفاسد دنيوية، مفاسد مشتركة بين الدنيا والإيه؟ والآخرة. المفاسد الأخروية عاجلة ولا آجلة؟ آجلة. طب هي متوقعة الحصول ولا متحققة الحصول؟ متوقعة الحصول ولا متحققة الحصول؟ لا، هي فيها المتحقق وفيها المتوقع. المتحقق بالنسبة للكفر، هذا غير داخل تحت المشيئة، فهذا متحقق الحصول، وهذا لا يخرج بشفاعة الشافعين ولا بمغفرة ولا أي شيء، هذا في النار. واضح كده يا إخواني؟ والآخر متوقع الحصول وهو من يدخل تحت المشيئة، فكل من دخل تحت المشيئة فنحن نخشى عليه النار من العصاة ونرجو له الجنة، وقد يتوب في الدنيا. التوبة في الدنيا دي ما تبقاش أخروية، دي أصبحت مصلحة متحققة بالتوبة، لكن قد يشدد عليه في الموت عذاب القبر، الموقف، الحساب، الشفاعة، المرور على الصراط، هذه كلها قد تأتي وتكفر هذا الإيه؟ الذنب. فالمفسدة الآن المتحققة بأنه يدخل النار متوقعة ولا متوهمة؟ استغفر الله، متحققة ولا متوقعة؟ متوقعة. يبقى هذا الباب فيه المتحقق وفيه المتوقع. ماشي. الضرب الثاني بقى اللي هو في الدنيا، قسم ناجز وقسم آجل. الناجز ما يقع، ما يقع المفسدة من أجله. واحد الآن عرف ان الكهرباء دي مضره وانها تفعل كده وراح جاي ماسكها بايديه، عاجل ولا اجل؟ عاجل. خلاص اول ما مسكها هذا يحصل له. واحد اخر راح سرق ليتمتع بالمال، في مفسده قد تتحقق عليه في الدنيا، متوقع عليه في الدنيا، لكنها ايه؟ اجل. انه ايه؟ انه يعرف فيؤخذ ويقطع ويؤخذ منه المال. هو السبب ده يا اخواني، المال في يده على الصحيح من قولي اهل العلم امانه. السارق المال في يده امانه. ايه معنى الكلمه دي؟ لما سرق المال عوقب بالقطع، المال في ايده اصبح امانه يجب رده لصاحبه. طيب تصرف في هذا المال بالاكل بالنفقه عقوبه اخرى لان المال اصبح في ايده ايه امانه، ووجب عليه ان يرد المثل، يجب عليه ان يرد المثل. ده عليه عقوبتين، عقوبه للسرقه لتعديه، وعقوبه لان فيها الايه المال. ده فيها عقوبه ثالثه بس هو مش حاسس بيها، ان المال ده رزق قد قدره الله له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كان سيصاق له بنفس المقدار في نفس الوقت، لكن لما بدل السبب غير المشروع عوقب عليه. فعقوبته هنا ليس لأنه أخذ مال غيره، استغفر الله، ليس لأنه أخذ رزق غيره، ده رزقه، لكن لأنه تعدى في بذل السبب. وضحت ولا لا؟ طيب يبقى عندي عقوبة آجلة وعقوبة عاجلة. ده فين؟ في الدنيوية. طب وفي الأخروية؟ المفسدة. احسنت، خلاص انتهينا. بعد كده عندي المفاسد المنقسمه للايه؟ للدنيا والاخره، بيجي عليها القسمين اللي فاتوا. اتفضل. ده الامين. لا، ده امانه يجب ردها. امانه؟ لا، دي بيسموها الامانه المضمونه. الامانه المضمونه. أنا جيت لك الآن وقلت لك أنا عايز أعين عندك المحمود ده أمانة، قلت لك ناخد منك 5 جنيه في مقابل إن أعينه لك. أصبحت في إيدك أمان مضمونة. طب لو قلت لي طب هخليه حاضر وخدت وعينته مع حاجتك وبلا تفريط انتهى، أمانة غير؟ أمانة مضمونة، مضمونة على كل حاجة. أه. اتفضل. فإذا عظمت المصلحة أوجبها الرب سبحانه وتعالى في كل شريعة، وكذلك إذا عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة. بس هذه هي القاعدة اللي احنا انتقدنا في الأمام قولها. ما دامت مفسدة راجحة، حرمت فين؟ في كل الشرائع. فإن تفاوتت مدة المصالح والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع. هذا لا إشكال، باب التزاحم. وكذلك المفاسد، فالقصاص في شريعة موسى عليه السلام واجب حقا لله، كما في حد السرقة والزنا، وهو عندنا حق للعبد مقترن بحق الرب، ورجح فيه حق العبد على حق الرب في شرعنا نظرا للجاهل ولولي الدم. هذا فين بقى؟ وهذا انتقاد ذهني من المصنف في القصاص. الحدود يا اخواني حق لله خالص، وقد يكون في بعضها حق مشترك لكن حق الله غالب. ماشي، هذه قاعده عامه. السرقه حق ايه؟ مشترك، مش كده؟ ده حق الله غالب، ولذا لو رفع الامر للسلطان اقام الحد ولا ما اقام الحق الحد؟ اقام الحد. ورحت ولا لا؟ طيب القصاص رفع الامر للسلطان او لم يرفع الامر للسلطان حق العبد غالب، لكن ده اسمه قصاص ولا حد؟ قصاص. في فرق كبير جدا بين الحد والقصاص. وكذلك حرم في النكاح الزياده على امراه واحده في شرع عيسى عليه السلام نظرا للنساء، وكيد يتضررن بكثره الضرائب والايمان، وأجاز سبحانه وتعالى من غير حصر في شريعة موسى عليه السلام لمن قدر على القيام بالوطء ورؤى النكاح، وأجاز في شرعنا الزيادة على وحدة نظرا للرجال، وحرم الزيادة على الأربع نظرا للنساء ورحمة بهن، وجاوز وطء الإماء من غير حصر نظرا للرجال. كلام جميل جدا، إلا في شريعة عيسى عليه السلام. هذه هم نفسهم ما عندهمش دليل في شريعتهم على انه يحرم الزيادة عن واحدة. احنا يا اخواني شريعة النصارى انما تقاد من التوراة. الانجيل عندهم كتاب بشارة، وهذا الإنجيل كتاب البشارة فيه بعض الأحكام وليس كل الأحكام، ولذلك هم عندهم الكتاب ينقسم إلى قسمين، عهد قديم وعهد جديد. أغلب التشريعات في العهد القديم، بعض التشريعات في العهد الجديد. العهد الجديد اللي هو الإنجيل، إحنا ما عندناش دلوقتي إنجيل اسمه إنجيل عيسى، ما عندناش هذه عند النصارى الآن، ما عندناش إنجيل اسمه إنجيل عيسى عليه السلام، لكن عندنا قصص، عندنا قصص. اختاروا من هذه القصص أربع قصص: قصة المادة، وقصة ليوحنا، وقصة للوقا، وقصة مين تاني أنا لا بطرس مرقس. هذه أربع قصص، كل واحد فيهم بيحكي ما رأى من المسيح عليه السلام، ما أتى على لسان المسيح فيها قليل، وما حكاه المسيح عن الرب قليل، وما جاء فيه قال الله قليل. لكن دي عبارة عن أربع قصص، كل واحد بيحكي القصة ليه؟ اللي شافها عنده. هذه القصص الأربعة بينها مفارقات كثيرة، خلافات كثيرة جدا. ابني جلس معي وبعدين بيقول فلان بيقول كذا لزميل في المدرسة نصراني، فقلت له تعالى هات الكتاب ده، فجاب الكتاب اللي مكتوب عليه الكتاب المقدس، هات. فتحنا هذا الكتاب المقدس وكان بيسأل عن نسب المسيح عليه السلام، فقلت أولا هؤلاء إذا جاءوا ليحكوا قصة المسيح، أي قصة يحكوها؟ اللي هما بيقولوها ولا اللي بيقولها أعداؤهم؟ اللي هما بيقولوها، اللي هو إيه؟ هم ينسبون المسيح إلى الله، إما المسيح هو الله أو ابن الله، مش كده؟ أذن؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول وبالله التوفيق، لما ذكرت له ذلك قال بس المسيح هو الله غير المسيح ابن الله، خلاف عجيب، هذا ينسبه للرب ابنا ولو قال بالانبثاق، وهذا يجعله الله وحده. قلت طيب، واليهود يقولون المسيح ابن يوسف النجار ولدته امه من زنا، تعال فتحنا هذا العهد الجديد الذي يقولونه في متى، وجدنا انهم يجعلوا عيسى ابن مريم عليه السلام من نسل داوود. قال بس دي روايه اليهود انه يجعلوه ابن بشر، هذه اليهود ايه اللي دخلها في الانجيل؟ فتحنا الاخر يقول والكلمات هي الله، والكلمات عند الله، والكلمات هي الله، يبقى دي معناها ان بيقول ايه؟ ان المسيح هو ايه؟ هو الله. انا الكلمه والكلمه انا، والكلمات عند الله والكلمات هي الله، يبقى هو ايه؟ هو الله. والثالثه يقول قال عيسى المسيح ابن الله. كم روايه؟ ثلاثة. طب دي روايات ولا اختلافات؟ اختلافات. اختلافات عجيب. ولذلك أنا أقول هذه قصص وكلها قصص متضاربة، وحدث ولا حرج. هذه القصص المتضاربة، هذه الأناجيل ليس فيها دليل على حرمة الطلاق، وما يأتون به على حرمة الطلاق ليس صريح. ما عقده الله فلا يحله العبد، هذه ليست صريحة في حرمة الطلاق. واضح؟ هذه واحدة. الأمر الثاني ليس عندهم أيضا دليل على تحريم التعدد، نريد دليلا صريحا من أناجيله، لكن من غيره موجود، لأن مجموعكم هذا ليس أناجيل فقط اللي هي قصص، لكن أيضا فيها عدد كبير جدا من الرسائل وأغلبها لبولس. فضل ماشي نقف نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. بعد نسلة بس مش كده؟ إن شاء الله.